الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا خبر أصحاب الرجيع وأصحاب بئر معونة رضوان الله عليهم، وأنه بعد مقتلهم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب، وهم رعل وذكوان وعصية، أولئك الذين قتلوا أولئك القراء عليهم من الله الرضوان. ومضى معنا أيضا حديث أنس رضي الله عنه، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. ثم حديث أبي مالك الأشجعي أنه سأل أباه فقال له: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون في صلاة الصبح؟ فقال له: أي بني محدث. وأريد أيها الإخوة الكرام في كلمات يسيرات أن أبين أن مشهور مذهب مالك رحمه الله هو القنوت في صلاة الفجر قبل الركوع سرا، القنوت في صلاة الفجر قبل الركوع سرا، وهذا الذي اقتصر عليه خليل بن إسحاق رحمه الله في مختصره. وأما الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرسالة فقد خير بين القنوت قبل الركوع أو بعده، فقال رحمه الله: غير أنك تقنت بعد الركوع، وإن شئت قنت قبله. غير أنك تقنت بعد الركوع، وإن شئت قنت قبله. فبين أن كلا الأمرين جائز، أن يكون القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع. المالكية رحمه الله لما قالوا بسنية القنوت في صلاة الصبح إنما استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححاه، يعني الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري والإمام أبو بكر بن الحسين البيهقي صحح هذا الحديث، ومال إلى تصحيحه كذلك الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وأيضا الحديث الذي في الصحيحين عن عاصم الأحول أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر؟ قال: قد كان القنوت في الفجر. قال له: قبل الركوع أم بعده؟ قال: قبله. فقال له: إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. فقال له: إنما كان ذلك شهرا، يعني فعل ذلك شهرا، يدعو على أحياء من أحياء العرب قتلوا ناسا من أصحابه يقال لهم القراء. هذا كلام أنس رضي الله عنه. فالمالكية رحمهم الله أخذوا بهذه الرواية التي في الصحيحين والرواية الأخرى التي رواها أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي فقالوا بسنية القنوت في صلاة الصبح، ومثلهم الشافعية رحمهم الله فإنهم أيضا يقنتون في صلاة الصبح. وقد علق الإمام أبو بكر بن العربي على حديث أبي مالك الأجدعي لما قال لأبيه: يا أبت قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون في صلاة الصبح؟ فقال له: أي بني محدث. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر، وثبت أنه قنت قبل الركوع وقنت بعده، وثبت أنه قنت لأمر نزل بالمسلمين من خوف عدو أو حدوث حادث. ثم ذكر رحمه الله أن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قنتوا، قال: واستقر العمل على ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن الإمام ابن العربي رحمه الله يعمل قواعد أهل الحديث في أن المثبت مقدم على النافي، وأن من علم حجة على من لم يعلم. يعني ها هنا حديث الأشجعي رضي الله عنه يحكم بأن القنوت في صلاة الصبح محدث، وأنس رضي الله عنه في غير ما حديث يحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح على سبيل الدوام والاستمرار. فالمثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت علما ليس عند النافي. وإذا كان المالكية والشافعية يقولون بسنية القنوت في صلاة الصبح، فإن الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع يقولون بسنيته في صلاة الوتر، في صلاة الوتر، كالخلاف الذي بين المالكية والشافعية. كذلك الحنفية يقولون بسنية القنوت في الوتر قبل الركوع سرا، والحنابلة يقولون بسنية القنوت في الوتر بعد الركوع جهرا. فكأن الحنابلة مع الشافعية في الجهر، والحنفية مع المالكية في السر، والمالكية مع الشافعية في الصبح، والحنفية مع الحنابلة في الوتر. وقد أجمع، وأكرر هذا الكلام أيها الإخوان، أجمع أهل العلم على صحة صلاة من قنت وصحة صلاة من ترك. فصلاة الجميع صحيحة، من قنت في صلاة الصبح أو ترك، من قنت في صلاة الوتر أو ترك، فالصلاة صحيحة. وما ينبغي لإنسان قد تعلم القرآن والسنة أن يحمل الناس على رأي واحد، فالخلاف في المسألة قديم، والأدلة فيه متعارضة، وللعلماء فيه أقوال ومذاهب، وقد سبقت للناس فيه أقاويل، فينبغي أن نترك الناس على ما هم عليه. يعني لو أن الإنسان نزل بلدا فوجد الناس يقنتون لا ينكر عليهم، أو وجد الناس لا يقنتون فلا ينكر عليهم، فإن لكل سلف ولكل دليل. وما ينبغي أن نحجر واسعا، وما وسع علماءنا الأولين فإنه يسعنا، والحمد لله رب العالمين. نعم. المالكية رحمهم الله قد اختاروا القنوت الواردة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وهذا اللفظ قد رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك رواه الإمام البيهقي من حديث أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب فصليت خلف عمر بن الخطاب صلاة الصبح فقنت قبل الركوع، فسمعته يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، إلى آخره. فالمالكية رحمهم الله أخذوا بهذا الحديث الذي قال فيه الإمام البيهقي ثبت موصولا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وألفاظ هذا الحديث واضحة: اللهم إنا نستعينك، السين والتاء للطلب، أي نطلب عونك يا الله، مثل ما نقول في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، نستغفرك أي نطلب مغفرتك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك، نؤمن بك الإيمان الكامل بأركانه أو بجهاته الأربعة، فنؤمن بوجودك ونؤمن بربوبيتك ونؤمن بألوهيتك ونؤمن بأسمائك وصفاتك. فالإيمان بالله معناه تحقيق هذه الأربعة: الإيمان بوجوده جل جلاله، والإيمان بربوبيته ولوازمها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، نوحده بأفعاله جل جلاله، فلا خالق غيره ولا رازق غيره ولا معطي غيره ولا مانع غيره جل جلاله. ثم نؤمن بألوهيته، وهو أن نوحده بأفعالنا، فلا نعبد إلا إياه جل جلاله بكل أنواع العبادة. ثم نؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك. التوكل على الله عز وجل هو تفويض الأمور إليه بعد الأخذ بالأسباب، يعني تفويض الأمور إليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. يعني لو أن الإنسان يريد رزقا فإنه يأخذ بالأسباب، لكن يفوض الأمر إلى الله، يعلم بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما شاء أعطى وما شاء منع جل جلاله. لو أن الإنسان مرض أيضا فإنه يأخذ بالأسباب في دفع هذا المرض، مع تفويض الأمر إلى الله واعتقاد أنه الشافي، فإن شاء شفاك وإن شاء أسقمك جل جلاله. ونثني عليك الخير كله، أي يا ربنا نثني عليك بكل أنواع الخير، فالخير كله في يديه سبحانه وتعالى. ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، نشكرك ولا نكفرك. والشكر هو ظهور أثر نعمة الله على العبد، على قلبه معرفة واعترافا، وعلى لسانه ثناء وحمدا، وعلى جوارحه طاعة وانقيادا. نشكرك ولا نكفرك، لا نكفر بنعمتك جل جلاله ولا نكفر بك، ونخلع ونترك من يفجرك، نتبرأ إلى الله عز وجل ونعرض عمن كفر به وعاداه وصد عن سبيله. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. اللهم إياك نعبد، وتقديم الضمير على الفعل والفاعل مؤذن بالاختصاص. ما قلنا اللهم نعبد إياك، وإنما نقول اللهم إياك نعبد، مثل ما نقول إياك نعبد، أي نعبدك ولا نعبد غيرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. والسجود جزء من أجزاء الصلاة، فهو من عطف الخاص على العام لشرف السجود ومزيته، وإلا فالسجود ركن، مثلما أن الركوع ركن والقيام ركن. اللهم لك نعبد، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نحفد أي نسارع في طاعتك، نحفد نسارع في طاعتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. يا ربنا نحن نعبدك، نحن نصلي لك ونسجد لك ونعادي من عاداك، لأننا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. نعبدك رغبا ورهبا، ندعوك رغبا ورهبا، كما قال الله عن الأنبياء عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالدين يقوم على هذين الجناحين، الرجاء والخوف. رجاء ما عند الله من رحمة وسعة، وخوف مما عند الله من عذاب وعقوبة. واللهم لك نعبد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد، إن عذابك الحقيق، إن عذابك الكبير بالكفار ملحق. عذابك الجد، عذابك الحقيق، عذابك الجدير هو بالكفار ملحق، أي لاحق، لا بد أن يلحقهم وينزل الله عز وجل بهم ما توعدهم به من العقوبة والنكال. هذا هو التشهد القنوت الذي اختاره المالكية رحمهم الله تعالى. واختار آخرون هذا القنوت الوارد عن الحسن رضي الله عنه. والحسن هو أبو محمد، الحسن بن علي ابن أبي طالب، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا. وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه ولد بعد الهجرة بثلاث سنين، يعني في رمضان من السنة الثالثة من الهجرة. معنى ذلك أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحسن ابن كم؟ سبع سنين، كان ابن سبع سنين، وكان ورعا فاضلا عابدا زاهدا حبيبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثيرا عنده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبله ويشمه ويضمه مع أخيه الحسين رضي الله عنه، ويقول: هما ريحانتاي من الدنيا. وكان يقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه هو الذي ارتحل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي بالناس، وبلغ من زهده وفضله وورعه رضي الله عنه أنه ترك الدنيا وتنازل عن الخلافة سنة 41 من الهجرة بعد مقتل أبيه علي رضي الله عنه. فإنه لما قتل علي بايع الناس الحسن، بايع الناس الحسن، فصار حاكما على العراق وما وراءها من بلاد خراسان وما إلى ذلك، وبالمقابل كانت هناك خلافة أخرى لمعاوية في بلاد الشام، وتصاف الناس للقتال. الحسن رضي الله عنه تحققت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجلسه على المنبر معه يوما وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله به بين المسلمين، حيث كاتب معاوية ودعاه إلى الصلح وتنازل له عن الخلافة، وسمي ذلك العام عام الجماعة، عام الجماعة، جمع الله به القلوب. وعاش رضي الله عنه مرضيا عنه من المؤمنين إلا الرافضة، فإن الرافضة يسمون الحسن رضي الله عنه مسود وجوه المؤمنين، مسود وجوه المؤمنين، وهو مبيض وجوه المؤمنين رضي الله عنه. والحسن لما تنازل عن الخلافة تنازل عنها طوعا من أجل أن يحقن الدماء، فكان سيد المسلمين في زمانه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولذلك سيكون المهدي من ولد الحسن. وهذه فائدة نبه عليها الإمام الكشميري رحمه الله صاحب كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه السلام، قال: الحكمة في أن قدر الله جرى أن يكون المهدي من ولد الحسن لا من ولد الحسين، لأن الحسين رضي الله عنه سعى إلى الخلافة والحسن تنازل عن الخلافة رجاء ما عند الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله لما سمع هذا الكلام من الإمام الكشميري في بلاد الهند قال له: والله لو لم أخرج من رحلتي هذه إلى بلاد الهند إلا بهذه الفائدة لكنت رابحا، هذه الفائدة وحدها تكفيني في رحلتي من بلاد الشام إلى بلاد الهند. والحسن رضي الله عنه كانت وفاته سنة 51، توفي سنة 51 ودفن في بقيع الغرقد. نسأل الله أن يكرمنا بالاجتماع به في جنات النعيم. فالحسن رضي الله عنه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، في من هديت، في هنا بمعنى مع، في بمعنى مع، اللهم اهدني مع جملة من هديت. والذين هداهم الله عز وجل هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. والهداية نوعان: هداية الإلهام والتوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله جل جلاله، وهي التي نفاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال له: إنك لا تهدي من أحببت. ثم هداية الدلالة والإرشاد، وهذه التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمصلحين، كما قال ربنا: ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. وقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم هنا بمعنى دللناهم وأرشدناهم. فأنا أطلب من الله الهداية، وأصل الهداية الميل، في أصل اللغة الهداية الميل، ومنه الحديث: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته يتهادى بين رجلين، يتهادى يعني يتمايل عليه الصلاة والسلام من شدة الوجع. فالهداية الميل إلى الحق، الميل إلى الحق، هذه الهداية والهدى. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. العافية تشمل النجاة من البلايا، في الدنيا والدين والآخرة. أما الدنيا فإنك تطلب من الله العافية من الأسقام والأوجاع والآفات والأمراض والكوارث، وأما في الدين فإنك تطلب من الله أن يعافيك من الشبهات والشهوات، من الشبهات والشهوات أي الشهوات المحرمة. وأما في الآخرة فأنت تطلب من الله أن يعافيك من عذابه ومن نقمته وغضبه. وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. تولني أي تولى أمري يا رب، تولى أموري كلها. ثم تولني ولاية خاصة بأن تجعلني من أوليائك المقربين وعبادك المخلصين، كما قال الله عز وجل: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. ثم قال: وبارك لي فيما أعطيت. أعطيتني يا الله نعما كثيرة حسية ومعنوية، وأنا أطلب منك البركة، والبركة هي الزيادة والكثرة والنماء. البركة هي الزيادة والكثرة والنماء. وبارك لي فيما أعطيت، بارك لي في إيماني زده يا رب، بارك لي في ديني زده يا رب، بارك لي في رزقي، في عافيتي، في ذريتي، في مالي. أطلب من الله عز وجل الزيادة والكثرة والنماء. وبارك لي فيما أعطيت. وقني، قني يعني طلب من الوقاية، وقني شر ما قضيت. والشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وإنما الشر في المخلوقات. ولذلك نقول: ومن شر، قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الخير كله في يديك، والشر ليس إليك. فالشر في المخلوقات، والكل بخلق الله عز وجل. وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فإنك تقضي تحكم، القضاء بمعنى الحكم. فإنك تحكم ولا يحكم عليك، فالله عز وجل هو الفعال لما يريد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت. اكتب هذه الفائدة. قال الإمام السيوطي رحمه الله: أجمع أهل الحديث واللغة والصرف أن هذا الفعل بفتح الياء وكسر العين. قال الإمام السيوطي رحمه الله: أجمع أهل الحديث واللغة والصرف على أن هذا الفعل بفتح الياء وكسر العين، لا يعز من عاديت. أنا أقول هذا الكلام لأن بعض الناس تسمعه يدعو في رمضان فيقول: إنه لا يعز من عاديت، أو يقول: إنه لا يعز من عاديت. لا، كلاهما خطأ. إنه لا يعز من عاديت. والعزة أيها الإخوان الغلبة، العزة الغلبة. الله عزيز بمعنى أنه غالب جل جلاله، والله غالب على أمره. لا يعز من عاديت، من عاداه الله محال أن يكون عزيزا، بل هو الذليل وهو الكثير وهو الحقير. إنه لا يعز من عاديت. طبعا جاء في الرواية الأخرى: ولا يذل من واليت. من كان وليا لله عز وجل فإنه لا يكون ذليلا أبدا، بل هو عزيز. ولو عزب، ولو وضع على صدره الحجر، ولو ديس على وجهه بالنعال، فهو عزيز. ولله العزة، ولرسوله صلى الله عليه وسلم ضرب بالحجارة حتى دمي ولكنه عزيز عليه الصلاة والسلام. وشتمه اليهود ونالوا منه وهو عزيز عليه الصلاة والسلام. وكان أبو لهب يسير خلفه يقول للناس إنه كذاب لا تصدقوه، إنه مجنون لا تصدقوه، وهو مع ذلك عزيز عليه الصلاة والسلام. إنه لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ربنا جل جلاله وصف نفسه بالبركة في القرآن في عدة مواضع، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تباركت ربنا وتعاليت. تعاليت، وعلو ربنا جل جلاله علو ذات وعلو صفات وعلو قهر. أما علو الذات فهو سبحانه مستو على عرشه بائن من خلقه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأما علو صفاته فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما علو قهره فهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير جل جلاله. تباركت ربنا أي يا ربنا وتعاليت. هذا هو القنوت الذي تعلمه الحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الزيادة التي رواها الطبراني وغيره، وصلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أيها الإخوة الكرام، العلماء يقولون القنوت مجزئ بكل دعاء، يعني سواء في صلاة الصبح أو في صلاة الوتر، لو دعوت بأي دعاء مشروع فهذا قنوت. يعني ليس بالضرورة أن يكون القنوت بهذا اللفظ الوارد عن الحسن هاهنا أو الوارد من حديث أبي رافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وإنما القنوت يجزئ بكل دعاء، والإنسان يضمن في دعائه هذا القنوت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك يكون قد تم الكلام عما يتعلق بالقنوت، وأرجو أن يكون الناس قد خرجوا بصورة واضحة في هذه المسألة التي كثر فيها النزاع والشقاق. وإن شاء الله يأتي معنا الكلام عن صفة الهوي إلى السجود في حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وسنعرف كيف يفك التعارض بين هذين النصين، والعلم عند الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.